بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. شك الراوي. يقول المصنف رحمه الله النووي: ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يطلب فيهم التعديل، ولا يختلف أهل السنة والمحققون من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب لهم تزكية ولا يقدح في عدالتهم. فإذا شك الراوي وهو الأعمش هنا أحد رواة الحديث، إذا شك هل راوي هذا الحديث هو فلان أو فلان، هو أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري، فإن هذا لا يؤثر شيئا في صحة الحديث. وهكذا لو أن الراوي شك بين ثقتين في الطبقة التي دون الصحابة، نعم، فإن هذا أيضا لا يؤثر طالما أن الشك وقع بين ثقتين، وهذا أمر مقرر معروف عند علماء الحديث. فكيف بالشك بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يقول: قال: كان لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. لما كان غزوة تبوك، وغزوة تبوك معلوم أنها الغزوة التي كانت بعد فتح التي كانت قبل فتح مكة والتي عفوا كانت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع، كانت في السنة 9 للهجرة. وتبوك بعيدة عن المدينة، يعني أبعد غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعد لها وأخبر أصحابه صراحة عن مراده ومقصوده فيها هي غزوة تبوك. كان يوري إذا أراد ناحية ورى بناحية أخرى، إلا غزوة تبوك أخبرهم من أجل أن يأخذوا أهبتهم وأن يعدوا عدتهم لهذا السفر الطويل، وهي التي نزل فيها كثير من الآيات في سورة براءة، ووقعت فيها المواقف المعروفة من المنافقين، وتخلف فيها الثلاثة الذين تاب الله عليهم. فالشاهد يقول: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، هي أصلا كانت في وقت حر شديد وضيق من العيش، نعم، أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح جمع ناضح، وأصل ذلك يقال للبعير الذي ينضح عليه الماء، يعني للسقي، هذا أصله، ولكنه صار بعد ذلك يستعمل ويطلق على البعير، سواء كان يستعمل للسقي أو لا يستعمل للسقي، نعم. فهنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أصابتهم مجاعة في الطريق: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال ذلك صلى الله عليه وسلم رفقا بهم، لأنه قد أصابهم الجهد. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت، يعني أذنت لهم بنحر نواضحهم، قل الظهر. والظهر هذه عبارة تقال للمركوب، لأنه إنما ينتفع بظهره في الغالب، يركب ويحمل عليه المتاع، قل الظهر يعني قلت الرواحل، نعم، وهم في هذا السفر البعيد يحتاجون إلى الرواحل، وسيلقون عدوا قويا، فهم بحاجة إلى الإبقاء على شيء من قوتهم. ولكن أدعهم بفضل أزواجهم، هذا عمر رضي الله عنه يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم. لاحظ الذي اقترح أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، اقترحوا ذلك أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم، وبهذا الأسلوب اللطيف. فبهذا يخاطب الكبير كالوالد والوالدة، ويخاطب العالم، ويخاطب المسؤول والكبير في قومه ورئيس القبيلة ونحو هذا، ما يخاطب كما يخاطب الصغير. يعني بعض الأولاد حينما يدعو والده أو كذا أو والدته، أعطني كذا، وصلني الكذا، هذا ما يليق، وإنما يأتي بأسلوب العرض، يقول لو فعلت كذا، لو أعطيتني كذا، نعم، إذا كان بإمكانك أن توصلني إلى المكان الفلاني، إذا تكرمت تعطيني كذا. ويقول لوالدته لو فعلت كذا، لو صنعت لنا اليوم الطعام الفلاني أو نحو هذا. ما هو يقول أعطيني طعاما، أعطيني عشاء، أعطيني كتبي، فإن مثل هذا ما يليق. نعم، وهكذا حينما يخاطب الإنسان معلمه فإنه لا يخاطبه كما يخاطب. وبعض الناس قد يفعل هذا من باب الإدلال، أو يفعل هذا من باب الثقة بمقابله أن الكلفة ساقطة، لكنه خلاف الأدب. يعني حينما يقول التلميذ لمعلمه، نعم، يا فلان، يدعوه باسمه، يا زيد، هذا ما يليق. هو يريد أن يثبت أن الكلفة لربما ساقطة، لكنه ما يليق. نعم، وكذلك حينما يقول للكبير، يقول للرئيس في قومه، الرئيس في القبيلة، أو يقول يا أعطني كذا، أو يا فلان، أو يخاطبه بخطاب، أو يكتب للمسؤول في المكان الذي يعمل فيه أو في مكان آخر، أو رئيس البلد أو الأمير أو مدير الشركة أو نحو هذا، ما يخاطبه كما يخاطب أصغر الناس، وإنما يخاطبه بالخطاب اللائق به. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهذا من الأدب. بعض الناس يرى أن هذا من الجرأة ومن الشجاعة، وأنه لا يأخذه في الحق لومة لائم، فيغلظ ويتكلم بأسلوب كأنه يحتقر من يخاطبه، وهذا غلط. المقصود هو أن يبلغ الإنسان ما يريد، يبلغ للآخرين أو للآخر ما يريد بأحسن عبارة وأقرب أسلوب، وما يكون سبيلا إلى القبول وتحقيق المطلوب. لكن أحيانا الأسلوب يحجز الإنسان فيحرم من كثير من العلم ومن الفائدة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في التراجم أن فلانا مثلا حرم كثيرا من علم فلان لأنه ما كان يتلطف به. نعم، ما كان ابن عباس كان ينام على العتبة حينما يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون يجدونه قد نام وقد سفت الريح شيئا من التراب على وجهه وبدنه أو نحو ذلك، ويقولون يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا لأتيناك. فهذا يعني كيف يتأدب مع هؤلاء العلماء؟ أحيانا بعض الناس يسأل كأنه يسأل أصغر أولاده ولا أصغر إخوانه ولا يصغر، بأسلوب فظ غليظ، وإذا سمع الجواب جاء الرد أسوأ أيضا بعد من السؤال. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بأن هذا الشيء حرام ولا أن هذا الشيء مكروه ولا كذا؟ جبناه من جيبنا؟ جبناه من هوانا ومزاجنا؟ الإنسان لازم يعرف يسأل. أحد الأشخاص كان يسأل الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في صحن الحرم في العشر الأواخر من رمضان، ويسأله واقف من وراء الناس، واقف يسأل عن قضية تتعلق بالطواف، فالجواب ما أعجبه، قال ما فيهم طوع غيرك أمام الناس، ما فيهم طوع غيرك، رجل أعرابي فظ غليظ لا يعرف إلا يتعامل مع الأشياء في الصحراء، ويظن أنه يتعامل مع هذا العالم فقيه بمثل ما يتعامل مع الجمل، وجاي يسأل من وراء الناس بهذه الطريقة، هذا ما يليق. وكثير من الناس يقع في أشياء من هذا القبيل. هنا يقول يقول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أصحابه يقترحون. وعمر رضي الله تعالى عنه هذا أيضا يؤخذ منه أن الأدنى يمكن أن يشير على الأعلى. نعم. قال ولكن أدعهم بفضل أزوادهم. بفضل أزوادهم يعني إيش؟ يعني ببقية أزوادهم، وهو الطعام المتخذ للسفر، البقايا اللي عندهم هذه خلهم يحضرونها، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. فإذا وجدت البركة في الشيء فإن القليل يكون كثيرا. نعم. لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع، ويقال أيضا بلغات أخرى نطع، وبفتحتين نطع. الشاهد فدعا بنطع، والنطع هو بساط متخذ من الجلد، مخيط من جلود ليس فيه شعر، هذا يقال نطع، يعني يستعمل مثل السفرة الآن عندنا، ويوضع أيضا بين يدي الملوك والأمراء إذا أرادوا قتل أحد بين يديهم، فيضعونه ثم يضعون الرجل عليه ويقتلونه أمامهم من أجل أن لا يصيب دمه الأرض. تجدون في كثير من الأحيان يقول لك فدعا بالنطع. نعم. فهو من جلود. نعم. فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ما عنده إلا شيء قليل، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة يعني من الخبز أو نحو ذلك أو قرص، أو حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. لاحظ جيش كامل. نعم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه من هالقليل اللي في النطع، هذا كف ذرة وهذا كف وهذا كسرة، إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا، يعني الآن هي امتلأت والموجود أكل منه الجيش حتى شبعوا. وفضل فضلة زاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وهذا الشاهد في الحديث في الباب، لا يلقى الله بهما بالشهادتين عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وهنا هذا الحديث لا يفهم من ظاهره، ليس فيه ما يدل على أنه لا يعذب بالنار فيحجب عن الجنة، بمعنى أنه قد يعذب ثم يدخل الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا من المعجزات في تكثير الطعام ونبع الماء بين أصابعه، ففي ذلك أخبار ثابتة، منها في غزوة الخندق كان الناس يحفرون في غداة باردة، فكما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر بطنه وقد غطاه التراب وهو يحفر مع أصحابه، وقد ربط عليه حجرين من شدة الجوع في شدة البرد. يقول فرأيت منظرا لا أطيقه، يقول ما تحملت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين والناس يربطون حجرا واحدا. فذهب إلى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهله، ذهب إلى بيته قال هل عندكم شيء، فقد رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أحتمله. فقالت عناق، عناق هو صغير المعز، نعم عناق وشيء من البرمة، فأمرها أن تصنع طعاما فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة أكدت عليه أن لا يدعو أناس كثير حتى لا تحرج معهم أو يحرج هو معهم. فذهب وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت ورجل أو رجلين، نعم أو كلمة نحوها، يعني قال يأتي معك عدد قليل، نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما عنده فأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، كل الجيش المعسكر في الخندق دعاهم إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فجاء جابر رضي الله عنه إلى امرأته وقال: ويحك ويلك، نعم لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق. فسألته: هل سألك؟ فقال: نعم. فعرفت أنها ستكون هنا معجزة وآية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن لا تخرج هذا من التنور حتى يكون هو الذي يأتي. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم عشرة عشرة، ما يسعهم المكان، فيدخلون ويأكلون، نعم، حتى شبعوا جميعا ثم زاد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا وأن يبذلوا للناس، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، يعني لجيرانهم ولمن حولهم مما بقي من هذا الطعام، كف للجيش كاملا. فصلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يريدنا حوضه وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسلك بنا سبيلهم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.